يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قمت بأداء العمرة في هذا الأسبوع وقصرت رأسي ولم أحلق، ولما رجعت إلى الرياض قال لي أحد الإخوة اعتمر عن أبي، فهل يجوز لي أن أعتمر مرتين في أسبوعين؟ اصبر اصبر لك 10 أيام ونصف شهر ثم اعتمر عن والدك. نعم.